شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار